تنهلوا إذا ليلة ضاقت بك السقم لم أبيت لسقمك إلا ساهرا أتململ وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما لي